من الوصايا الأربعين مسألة التكامل للجميع. مع الأسف هنالك عرف سائد في أوساط بعض الناس وخاصة حتى من بين المؤمنين، يظنون بأنه التخصص الروحي إن صح التعبير أو مراقبة النفس مراقبة دقيقة واستعمال شيء من التقوى والورع في الحياة أمور تخصصية، من شاء يكون ورعا تقيا ومن شاء يكون مؤمنا عاديا، والحال بأن هذا التقسيم تقسيم باطل. نحن جميعا مدعوون ومعنيون بكل ما ورد في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون في القرآن الكريم تقشعر جلودهم لذكر الله عز وجل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، دموعهم سائلة من خشية الله عز وجل. ولم نجد في نصوص أهل البيت أي إشارة من قريب أو من بعيد أن هذه الأمور تخصصية، حتى أقول بأنه الأمر ليس محصورا حتى بالرجال، كأنه في أذهان النساء وفي أذهان الرجال أن المرأة مخلوقة تبعا للرجل وهمها حسن التبعل، أكثر من ذلك هي غير معنية. والحال بأن منطق القرآن الكريم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة بأن الأرواح لا ذكورة فيها ولا أنوثة. الذكورة والأنوثة من صفات عالم الأبدان، اختلاف في طول الشعر، في هيئة البدن، في بعض الهرمونات الداخلية وما شابه ذلك. هذه الأمور مختصة بعالم الأبدان، وإلا الأرواح ما الفرق بين ذلك في هذا المجال؟ إذن أن يكون الإنسان طموحا في عالم المعنى أمر ممدوح، الطمع في عالم المادة أمر مذموم. أن يطمع الإنسان في ما لم يقدر له الله فيه رزقا، أما الطمع في عالم المعنى والطموح أمر محمود. ويقال أنه في علم النفس إذا كان الإنسان له أهداف عليا كمالية، وإن كانت مثالية وإن كانت ليست في مستواه الفعلي، وجود الطموح في النفس ووجود غايات عليا من موجبات الحركة. حتى في عالم المادة الذي يمني ويوطن نفسه على المشي عشرات الكيلومترات، هذا الإنسان لا يتعب في الخطوات الأولى، بخلاف من يلقن نفسه قطع مسافة قصيرة تراه يلهث في الخطوات الأولى. إذن أن تكون لنا صور كمالية عالية، أن نتأسى بأمير المؤمنين في وصف المتقين، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، فبرق لهم لامع كثير البرق، قد أحيا نفسه. الروايات التي تصف الثلة المؤمنة في نهج البلاغة وفيها روائع الأمير صلوات الله عليه بوصفه أميرا للمتقين ويعسوبا للدين، له تعابير عظيمة وفخمة جدا في بيان المتقين. لماذا لا نقرأ هذه الكلمات في نهج البلاغة على أمل أن نكون منهم؟ وهؤلاء أصحاب أمير المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء قسم منهم عاشوا الجاهلية، قسم من أصحاب أمير المؤمنين عاش مع أعداء أمير المؤمنين ولكنه انقلب وجاء إلى هذا الخط. الجاهليون انقلبوا إلى صحاب مخلصين الذين جاهدوا مع النبي. من كانوا؟ من أهل البادية، من الأعراب، من الذين كانوا يأيدون البنات ويشربون الخمر ويأكلون الربا ويقتلون النفس المحترمة بأسفه الأسباب، وإذا بهم يصبحون خير أمة أخرجت للناس. إذن إخواني لا ينبغي اليأس، الشيطان من أساليب الشيطان في ردع الإنسان عن طريق الهدى بعث اليأس في النفس، وأنك دون هذا المستوى بكثير. وأنا لا أخفيكم سرا عندما أقول إخواني، نحن مثلنا في هذه الحياة الدنيا كمثل آبار النفط الغير المكتشفة، هنالك معادن وهنالك قدرات خفية في وجود كل فرد منا. المقدار المستخرج من الطاقات الداخلية في النفس لا يقاس هذا المقدار أبدا بما منحنا الله عز وجل من طاقة. انظروا إلى المسلمين، إلى بعض غير الملتزمين، انظروا إلى سلوكهم في ليالي القدر، انظروا إلى سلوكهم في مسألة الحج والعمرة وفي مواطن الإقبال على الله عز وجل، يكتشف أن لديه قدرات جسمية وروحية لم يكن يتوقعها أبدا. معنى ذلك أن مسألة القناعة بالوضع الموجود والتكاسل والتثاقل والارتياح للسير الحياة اليومية حقيقة من موجبات التقهقر في هذا المجال. وأنا أدعو إخواني دائما إلى مراجعة سير السلف الصالح من العلماء والصالحين، وكيف أن طبقة كبيرة من الذين وصلوا إلى مقامات روحية عليا من الرجال ومن النساء كانوا في ظروف مشابهة، من أديان منحرفة، من مذاهب منحرفة، ولكن الله عز وجل من عليهم بذلك. هذه الوقفات، هذه الجلسات مع النفس إخواني ضرورية جدا، لأن ندرس طاقاتنا الفعلية وندرس طاقاتنا المستخرجة ونرى الفرق بينهما. والإنسان كلما حس بدرجة من التكامل في هذا المجال يبعث فيه الأمل لأن يكتشف المزيد من هذه الطاقات والقدرات. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.